جزاكم الله خيرا أستاذ، الله يتعمر اللوت معكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونمشنا هاتك تمرتك مجمرات شن بفيت عند مسالي ست أتشونينينا يهن مسالي اني درس جرس نوايب بتالن نكراكر بتالن يعني بيانس بيانس لأن دروب ساعة تقوم بيهن ني وين تنش كني درس أسرع مسليك أسيت أحجوه الله إن شاء الله بمج أرشا مثالي وبتدرينيانو بامارنيام يبالال وانو أهن عند أسرع مسليك إكازا جيت شمتا هو أدلم نزينو ساعة أحجوه اللوش بنيا 9:15 إلال أسرع مسليك أزا جيت شمتا هو لمن دنو بتلوين يهم مثالي سيت أحجوه الله إن شاء الله مثالي وبتدرينيامن إلال سب اي بعل كلته نيون وجو كبل موته يلالو سب اي بعل كلته نيو نجو كبل موته قلب قال ترجمه سب اي معنات بال معنات نو كلته معنات ሁለት معنات نو ሁለት مست يالو سو ودزاج ودزاج ودزاج ودزاج سيل بمحكل موته يلالو من تلالاچو انت ያቺ ታኮርፋለች ታበሽቀዋለች ያቺ ወጥመድ የዛት ትገኛ ትቆይና ወደዛ ሲሸሽ ያቺ ደሞ ከሷ ይባሰች ያቺ ደሞ ያቺ ደሞ ያቺ ደሞ ወደዛ ወደዛ ወደዛ ወደዛ ሲል በመሐከሉ እንክት ብሎ አርፎ ሞተ ይላል ሰብአይ በዓል ክልተ ኒዮን ጆኩ ብሎ ሞተ አሁን እንግዲህ ምሳሌ ኢንሻአላህ መጨረሻ ድርሳችን سنጨርስ ሁለት ትምስት ማግባት ጉዳቱ ነው የሚበዛው ወይስ ጥቅሙ ነው የሚበዛው? ይሄን ነገር ለ15 ደቂቃ እንወያይበታለን። ለምን ጥቅሙ ይበዛል ለምን ጉዳቱ ይበዛል? ግን አንድ ነገር አለ መነካት የለበት። አንድ ሰው ሁለት ማግባት የለበትም አንልም ምክንያቱም የአላህ شرع ነውና። ግን ምን ማለት ይቻላል? والله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 9 ነበሩ ቻሉት ነብዩና ቸውና عدالة رقوبة من رقوبة هلو رقد شالو تنا الحمد لله مستوشاشو بتعام دسونيو شنبرو انت استشلال لهوي اندزي اينت ويم دمو لمن الكلم الله سبحانه وتعالى كوم اثنى وثلاثة وربع علي اندو دمو انسانا اندزي ما علي قن فإن لم تستطيعوا فإن لم تعديلوا فواحدة دمو علي انا بلاتشو ان شاء الله استي موك علي موك علي انتن انتنو انقدي لمن رعون يعني اونتي نو لنگراچو ني انداند سوچ አሉ የማስፈልጋቸው ሁለተኛ ሚስት ጥሩ ያለች ሚስቱ ምንም አይነት የሌለው ትዳሩ ቆንጆ ትዳር ያለው ሁለተኛ ያገባል በሷ አንጻር ደሞ በጣም ጀሃነብ ሆነው እንትሩ ትዳር ያደረጉ ሁለታቸው ወይም ደሞ በሌላ አነጋገር ልበል ሚስቱ ምንኪን አትመችም ለሱ የምትሆን አይደለችም በሁሉ ነገር እና ሁለተኛ ከባግባት ሄዶ አንድ ጓደኛ ይዛል በጣም ከባድ ወንጀል ነው አላ ኩል ሐል በዚህም በዚህም ስቲ ትንሽ ተከራከሩበት አሁን እኔ እንድነው ምሳሌ ያመጣሁት እኔ ሚስቶች በዙብኝ ወንድሞች ሁለተኛ ሚስቴ በጣም በጣም አስቸገረችኝ አሁን እሷ ነው እንግዲህ ያዘገየችኝ የዘገየሁት 15 ደቂቃ በጆሬ ይዛ ተሄድም ብላ ይወላችሁ 20 ደቂቃ አጠፋችሁብኝ ማለት ነው ሶስተኛ ሚስትም አለችም አላህ ያስችለህ በሉኝ ምን ላርግ እንግዲህ ወነቴ ነው ከዛ ነው ሩጭ 110 ኪሎ ሜትር እየሮጥኩ በመኪና ነው የመጣሁ ይሄችን ሰዓት ላገኝ እና ሁለተኛ ሚስቴ ቀና ቻናል ቢዳያ ትባላለች አሁን ከሱ ነው የመጣሁ አንድ ደርስ ሰጥ ነበር እንደገና ቀጥሎ ሶስተኛ ሚስት አለች አው እንግዲህ አፍሪካ ቲቪ ደሞ አሁን አንድ 96 ፕሮግራም ሞልቻለሁ ኢንሻአላህ መቼ እንደሚያሳይ ታላቅም 96 درس አንሰውኝ ሄደዋል ኢንሻአላህ አሁን ይታያል እንትኑ እና ሚስቶች ስላሉኝ ነው ቅርታ አርጉልኝና ግን ባለ ሁለት ሚስቲ ወዛ ሲልሞቴ እኔና ይመለከተም አልহামዱሊላህ እኔ ሚስቶቼ ዚ ስል ጀና ነው የሚያስገቡኝ ይገርማቸዋል እኮ ሁለት ሚስቲዬ ሶስት ሚስቶቼ እዛም በስጋጭ ወጨረሻ በሞትም አልহামዱሊላህ ሶስቱም ጀና ነው የሚያስገቡኝ ምክንያቱም አላህ ስራ ስለሆነ ማለት ነው على كل حال ይንምሳሌ በጆራቹ አስቀምጥተና በመጨረሻ ኢንሻአላህ አትርሶት 15 ደቂቃ እንወያይበታልና እስቲ አለምንም ምክንያት ያገቡ እንዲቀጡ በምክንያት ያገቡ ደሞ ዱዓ እንድናረግላቸው ያላገቡ ደሞ ጓደኛ ከመያዝ ብልግና ከማረግ ወይም ደሞ አላህን ከማስቆጣት መላእክቶችን ከማስቸገር ትዳር ማረግ እንዳለባቸው ይንጠቁማል ኢንሻአላህ እሺ አሁን ደርሳችን ከመጀመራችን በፊት እስቲ አሁን ሳስተምረው የቆየሁ በቻናል በቢዳያ ቻናል ያኒ ቢዳያ ቲቪ ሳስተምረው የቆየሁት እስቲ ሁለት ሶስት ተቀስ አድርገ በሱ ልጀምርና ከዛ ወደ ጥያቄዎቹ እንሄዳለን ኢንሻአላህ በመጀመሪያ ደረጃ እንትኑ አድሚኒስትሬሽኑ ጀዋል አደረገልኝ ትናንትና የምትናገርበት ነጥብ ኢንሻአላህ ከተቻለ የእስልምናን ውበት ብለህ ብትናገር አሉኝ የእስልምና ጠባይ አንድ እስላም ጠባዩ ምን መሆን አለበት እስላም የተባለው ከሌላ ህዝብ ለየት ብሎ ሩህሩህ አዛኝ ሀቅ የሚናገር ውሸት የማያቅ ሰው የማይዘልም ሰው የማይከዳ መሆን እንዳለበት የእስልምና ጽዳትና የእስልምና ውበት ተናገር አሉኝ እሺ አልኩትና አልহামዱሊላህ ዛሬ በጣም ጥቂት ብቻ ነው እንትን ያሉ ያሰለሙ ሶስት ሰዎች ብቻ ያሰለሙ ዛሬ ሶስት ሴቶች ብቻ በ35 ደቂቃ ማለት ነው ሶስት ሴቶች ብቻ ያሰለሙ አልহামዱሊላህ እስካሁን ድረስ 19 አሰለሙ ማለት ነው 19 በዚህ ቢዳ ከጀመርኩ ሁለት ወር ሆኖኛል 19 ኢትዮጵያውያን አሰለሙ አሁን ግን ኢንሻአላህ ለሁለት ወር እርፍት ወስጃለሁ እሁድና ማክሰኞ ነው ፕሮግራሙ አሁን ለሁለት ወር እርፍት አለኝ ቀጣ በናይነ ክሎክ ነው የሚገኘው ኢንሻአላህ ስለዚህ እስቲ ካስተማርኩት ሁለት ሶስት ነጥብ ላስተምራችሁና ከዛ በኋላ ወደ ትምህርታችን እንሄዳለን ስለ እስልምና ጽዳት ትልቅነት እስልምና ንጹህ እስልምና አላህ የሚወደው ዲን እና እሱ ብቻ ዲን ሌላ የለም ዲን ኢነ ዲና عند الله الاسلام ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሱ ለማናገር ነበር እስቲ 5 ደቂቃ ምን ይመስል ነበር አወላን ያልኩት እንግዲህ ልጀምርና ከናንተ አወላን መጀመሪያ መናገር ያለብን ስለ እስልምና ጽዳት ለመናገር ከተፈለገ ምሰሶዎች አሉ قواعد ማንም ሰው خلاف እንዲያደርግበት አይችልም በዚህ አሁን የምላቸው አራት ነገሮች የፈለገውን ሰው ቢሆን ይህ እንደዚህ መሆን አለበት የማይባልባቸው አራት ነገሮች ልትቀስ አንደኛው ينبغي ان يكون خلق المسلم القران فقط የሙስሊም ጠባይ ቁርአን መሆን አለበት የሙስሊም አካሄድ የሙስሊም እንትኑ ጠባይና አካሄድ ባህሪያት ስራው መነሻው እንቅስቃሴው ምላሱ አካላቱ በሙሉ የሱ ሪሞት ኮንትሮል ቁርአን መሆን አለበት ይህ አንደኛው ሁላችን መስማማት ያለብን አንድ ትልቅ ምሰሶ ነው لماذا لان الله سبحانه وتعالى يقول وانك لعلى خلق عظيم انك يا محمد ابايه سنسرعاته اكو كفتنيا كونو ودر يللونا انتن يميسل يلم على الله اهون ثلاث سوت متونا لعائشه من الوات يا عائشه يا ام المؤمنين اخبرينا عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم الوات ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኛ በውጭ ነው የምናውቃቸው እስቲ የነቢያችን ጠባይና አቋም ዝርዝር አድርገሽ ንገረኝ አሏት ምን አለሽ ታቃላችሁ ባንድ አረፍተ ነገር መለሰች የነቢያችን እኮ ጠባይ ቁርአን እኮ ነው አለች ካነ ኹሉቁሁ አልቁርአን ብላ ባንድ አረፍተ ነገር መለሰች አሁን ግራ ገባቸው ምንድነው ቁርአን بلو سيتأيكو والله أنت كسورة الفاتحة جمره ولا سورة البقرة ولا تاشدنا الزال لو تأباي تقرك هنا يا نبي أشين تأباي تقرنه الزال لا تأباي مطفوك هنا يا نبي أشين مطفوك تأباينه سلزي يا نبي أشين سأسلم تأباي ميزانه قرآن نونا قرآن كرانا قرآن من من من من من من إلال كذب هلا ببوديو ستايو بتكبر ستايو نبي أشين سأسلم تملكتان سلزي እኛ ሁላችን በመስራቅ በመዕራብ በሰሜ በደቡብ ያለው እስላም ነኝ የሚል ሰው ኹሉቁ ቁርአን መሆን አለበት ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ መስሶ ላ ተጅድ አያ ዋሂዳ አንዲት አያ በቁርአን አታገኝም አመርተ አመረትና ቢአምር ባንድ ትእዛዝ ይሄን አርጉ ይሄን ፈጽሙ የምትባል አያ በቁርአን አንዲት አታገኝም ኢላ ወሁ ኸይሩ ለና الله عززه هلو على منم استثناء استثناء تاكالاتو على منم اكسبشن منم اينت ايه بيتشا سايبال تاكلال لابا قرآن يالو تئزاز لنيا لسوليج اندمي تاكم ايهن عقيدة بلباتشن مراتشن مكارس اللبات اذا نقول لا تجد آية واحدة امرتنا بأمر إلا وهو خير لنا ولا نجد آية واحدة في القرآن نهتنا عن المنكر لما تفونا قد تو يالتشن آدم بقرآن إلا وتضرنا يمي قدان بمولو الله توتي عليه يمي قدان مهون مهون مهونو بمولو يهن أدرقو يالو دمو يمي تكمن مهون يهن بدم سراتشن مهيدا اللبت إيمان بيتشاد اللم كإيمان بلاينو نزيم هنا اللبت سنتونو هلت سوستنيا ليس من الضروري أن تعلم حكمة الأمر وحكمة النهي الله عند زيها رقو يهن واجبنو يهن فردنو يهن أرقو يهن أرقو على أدلم لمن لمن بله أيت أيكم لمن دنو مكنياتو من دنو فائداو من دنو أنت إنين تتأيك إنجي الله لا تتأيكم الله يكال أدلم دي إذن بقرآن يلو افعل كذا عند زيها رق لا تفعل كذا عند زيها ترق افعل كذا يمي قدان يمي تأكمن مهنون لا تفعل كذا يمي قدان مهنون كتب تقللو ما من ألب لمسالي وشا مراقو بإجيه لاي كارفي بسبات قزي بوها سبات قزي اتأبو كنزه سبات دمو عنده بافرارغه اتبوالي مفلسفه يسفلغم لمن كويشن مارك تلك كويشن مارك ماسكمت ياسفلغم مندنو ياسفلغو السمع والطاعه خلاص امن يالله بزي خلاص اسر الله معناتنو ادلم دي سلازي يهن اندمسسو سدوت مانينياوم نجر يعني حكماونا لمن دزي هندتباله لما وك اتمكر علماء تشك نغرو الحمد لله اوك كلا وكو دمو يا الله تعزاز اسك هنا درس تقامي نو تقامي بايهونن بايمسلهم قطا موسد الله معناتنو تسمعمان ايه ثلاثهنيا مسسنو اراتهنيا نا يمچرشاو مسسو من يلال ولا يعلم ما ينفعنا وما يضرنا اكثر من الله عند سو فطرة يلم يمي قدهنا يمي تقمه يمي اوك الله على الله للا يلم يتقمو لمسالي سنت سو چالو سنت سو چالو يتقمنا الإيالو يدرقوت قجي هنا تقني ارى سنت سو اللو يهم ما يقدهن يال بلو بتقام يتسك ايا درقوت تقمات شو هنا تقني ارى لم ديون دموش يس اور نستبنوي او سنت سووچ አሉ ያህ ይ ነገር እኮ በህይወቴ ይጥቅመኛል ብሎ በቃ ስንት ሺ ገንዘብ አጥፍቶ መጨረሻ ሲደርስ ለካሱ ጎጂውና ገዳይ ሆነ ይገኛል አንዳንድ ደሞ በጣም በእዝነት ባዘን ምናምን አድርጎ በጣም የተፈሳጭ ያደረጉት سبحان الله العظيم የህይወታቸውን ደስታ የደስታ ምንጭ ሆነላቸው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ማመን አለብን ለምንድነው ይሄን የምናምነው الله سبحانه وتعالى بالقران من عليه والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إني هيجن آية بت أمن مودات والله بقول له محاضرة لاس جبت دسي لينيال مكناتهم قرط على نجقرنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يمياكو إن أنت أتاكو منا الله على شو أدرجو السوء أدرجو يالي كدركنا كجودة راسو جوجيس لهنا أدلم ليلا كريتيريا اللي نور يتشلال يعني تستث لهون يتشلال ويم دمو عند نقر أقب أبو منام تستث لهون ويم إخلاص يللي هون عند نقر اللي انجي الله سبحانه وتعالى السوياك قال إن أنت أتاكم بزيه نقريك كالنزيه أرات مساسوش إن نسال لنا هون اسلمنا نسوه داتي هاللو تلك حيمانوت على السول إلى حيمانوت لسولي جميس ماما حيمانوت اندليلي يهنا قرره إن شاء الله إنا استنهيد ويهن نقر يقال كوت عند نقر تلك نقر على كزي قام يهدو لك كزي قام يهدو أهوني الكواتشو بمولو أرات مساسوش لقرآن يتبالوت لسنة مسارة له لسنة الزاس قبواتشو من مالتناو نبيات جسع سلم يالوت قرآن هون شارسنا نبيات جسع سلم يالوت يادرقوت يهن نقر أدرقو يهن نقر أتادرقو يالو لكن دا قرآن أدرقو يالوت أقامينو أتادرقو يالو دومو قجينو انجديه سنة ينبيات جسع سنة كقرآن ليتن أنايهم هلوم أندنو ليونتو من دنو مسلاچو قران انا سنة قران قطا قالاتوچو كالله متتو بنسو ارغن الله انغزالن لمثاله بصلاه الفجر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين من ام بلا ولا الضالين امين يه عندنا ركعه تلاله لكن عند سو هلكو عند نو بلو عندني وركعة الله أكبر بلو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بلو بسلاة لسجد الشلال لا قلنا بياتشني أردت حقنو لكن لا نتعبد به سلزي أهوني الكواتشو أردت من سسوش بتأم بتأم بدين لك عند كراساتشن بلاي إماما ألبن إن لالن طيب مثلا استي تنش اللي تكسلنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ان الله راسه سبحانه وتعالى سلام عندنا الازونال ازونال سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسلام كونه اسلام كان هنا دومو يعني كفلك سلام بلو كفلك دومو السلام على من اتبع الهدى تلواله وين يعني بسوق وقنقو ارغه اندمنا منا من تلواله انجي السلام عليكم ورحمه الله اتلوم على كل حال نسلم على من عرفنا وعلى من لم نعرفه ينقر بزوسوش كو اوقوتم بياوقوتم ايتتقمو بتم نبياچ منالو سلم على من تعرف ولا وعلى من لا تعرف لمثال الاسلام نو يالفال بمنجد ويم كوچ بلا قيه هما من دين غنيت يلنمكو منم نقر اياوقني على قوم كو ايچو مالاقم رغطاو اتلف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اسلام سكون درس وندمه نونا يمتاوقو يماتاوقو سلام بلو والو نبي عليه الصلاه والسلام اندزي يميطم هغال وندموچ اندزي اينت طافاج نغير يلم ماننياوم نغير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كملسله الحمد لله كملسله انت بتام من دهن زهت هداله معناته نو ايه عند نو كذا بهالا انت دمو سلام يتبالكو سو ست لست بيهونم وند بيوند بيهونم انت سلام يتبالكو واجب يهون بهال فرض يهون بهال لك عند صلاه عند صيام تتطيق بتله نجه كالملسكلت سبحان الله العظيم بزو سوتش قالو يا كورفالو السلام عليكم ورحمه الله بتلاچو الهال عند مندنو عند من لبلو الهال ويم دومو بتام شر كهونه سلام الهال ندزيكم ميلو قالو السلام عليكم ورحمه الله وندم يستلو سلام من سلام نو هنا ده سلام يمتلو كل لاند اسلام يرهون سو نو انجي يا اخي يقول لك رحمه ومغفره وسلام لانت هون ياله سلام تلو الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا الله ان سلام سطه يا الله ان رحمه سطه يا ያላህን በረካ ሰጠህ አንተ ሰላም ትሏለህ በነቀት ይሄ ነገር መሆን የለበትም እና ማን አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ በቁርአን ወኢዛ ሁይይቱም ቢተህየቲን አንድ ሰው ሰላም ካለ ፈሐዩ ቢአህሰን ሚንሃ ፈሐዩ ቢአህሰን ሚንሃ يعني ከዛ የሚበልጥ አርገህ ሰላም በለው ጌታዬ እኔ በጣም ስስታም ነኝ እኔ እኮ በጣም አኩራፊ ነኝ እኔ እኮ ጠባይ መጥፎ ነው እኔ ሰላም ኳል ወድም ካልከ ደሞ አውርዱሃ ያቺ የመጣችው እሷ መልሳት ካልሆነ በሱና በዋጅብ ትያዛለ ነገ አላህ ስብሐ ወተዓላ ይቀጣሃል ስለዚህ እናሳጥረው ነገሩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ማለት ሱና ነው ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ብለ መመለስ ግን ፈርድ ነው ይሄን ተጣርቶ ይሄን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ አውርዱሃ كيف نردها በጣም ስስታም ነህ አይደለም نعم ام عبد الدين تمطعنا لام لاموت الله سلام عليكم ورحمه الله امه الله تلالچ بيانس بيانس من مرت اللبات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يچن ردوها ردوها ማለት ያች በጆሮህ ያረፈችው ቃል መልሳል ከዛ ይበለጠስ ጨምረህ መልሳል ምንድነው واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها طيب يا ربي كذا بخلاص إن الله كان على كل شيء حسيبا سبحان الله العظيم نبياتشين يالوت بقرآن نتان قدي نبياتشين منالو من قال السلام عليكم أسر أجرا لو ومن قال السلام عليكم ورحمة الله هيا أجرا لو ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاسة أجرا لو إذن قلفك أنت قانو يالو أنت نقادي فانديهم كنقادي السلام عليكم بله انتنو ملاسن يمتزقاو لمن قلفو كان تقالو مخزنو اللي وسد مدفلك أجر وسدي لا لا لا لا السلام عليكم يبقى أن يتلاله قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا عندو قد نيا اللي هيا أمت هنوال ونتنو يتساساك أن تليفون سيادر قل لين شكل بلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولوال له ويمسوي لنيال እሱ ስራ ከያዘ ወይ እኔ በጣም ስራ ከያዝኩና ሰላም አለይኩም ጀማል እለዋለሁ አይደለም 20 በ30 ይለኛል ወይም 10 በ30 ይለኛል ጀማል ነው ስሙ እና ሰላም አለይኩም ጀማል እለዋለሁ ያኒ ረሳለሁ እኔ አረ ሼክ 30 ለኔ 10 ለርሶ ይለኛል ካካካ ብለን ስቃለን ወነተህ ነው እና አለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ ወበረካቱ ጀማል እለዋለሁ እና قل فكانت قا اياله لمن سستان تونالله الا وقعاچو من دي وندموشنا هتوچ بالفو كان سنمار اهل العراف يميبالو بذا بجحنم ابن بجنم هكل قچ يالو سوتش لسنت شي امت يعني فرداچو اندي متا يميطبقو اتاستاوسو من هونو نوسو انسو مندنو يهونو اجراچونا زنباچو عند سلهونه ለምሳሌ አጅር 100 ሚሊዮን አጅር ይዞ ሄደ ከዚህ አዱንያ 100 ሚሊዮን ሀጢያት ደሞ ይዞ ሄደ በሚዛን ሲያስቀምጡት ለከ አንዲት ሐሰና ይፈልጋል አንዲት ሐሰና በስ ጥብ ያረጋት በዛ ሐሰና በቃ ሷ ታዘነብልና ሂድ በል ወደ ጀና ይባላል ሰውየው ግን የአላህ ሚዛን በጣም ከባድ ነው አይለቅም አንድ ሐሰና ይፈልጋል طيب يا اخي بدل السلام عليكم قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلاس حسنات وسلالة ينو انقلي نقرو اشي واذا كان هذا السلام لمن يكره دمو يبالت اللي هون اللي دمو تفلق له يعني الله كاله بلاي لمهون كتفلق يعني الله ردوها علي سلام يا لا تشو سلام بلوت كفلق اشو دمو تشأمر الله تالو علي الله سبحانه وتعالى كم تشأمر بلاي لما رك تفلق له نعم من قالوا نبياتشن سلام يمتلو تألاته سيهون بحسدنا إمي أيه سوس بيهون كلبك اللي وسط كانت يتأبك بيهون لمسالي نمسالي بزو بتعملوا مودو بمسالي مكناتهم بمسالي هلو نقرنو قلت هون ميتايو واندما تشن بدر لمسالي تمام بتعم تألاتين هوني يعني سايو شيطان انداي يهونو ماسبو اني لمثال امنو علم نجي وندمي نو بطام نوادد الله بدر لكن በጣም ነው የሚጠላኝ በጣም ነው የምጠላው ታቃላችሁ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ለሱ ምሰጠው 100 ሺ እጥፍ እንደሆነ ከሌሎቹ ጓደኞቼ ምክንያቱም ይጠላኛል እጠለዋለሁ ይሰደኛል ሰደባለሁ አኮረፈ አኮረፉት ማን ነው በመሐከላችን ያለው ትልቁ ሸይጣን ነው ሸይጣኑ በግንድና በእንጨት አምጥተን ለኩሰን እዛ ውስጥ አስገብተን እንድናቃጥለው ከተፈለገ የሚጠላ የሚያኮርፍ በሐስድና የሚያየህ ሰው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وندمي بدر من يقول الحال أنت قن لسو جرباو أنه متسبرو يافرال زك إلال يتنان نسال انتيتي تألاتي إيالي اندزيه لنيال كذا هو لامن دنو ملو السو نقدي نفسية كبار نج وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيلم ممكن يأتم وقرارة فالي عند يتطبخ كوكي هنا نقر بلبس لالي وعليكم السلام ورحمة الله من تفلق الله اندزي نوم إليه تقبلها والله والله اندزي نوم إليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندمي بدر نعم عليكم السلام يعني ورحمة الله وبركاته انكوانا يستهم عليكم السلام من تفلق الله من اللي التعزيز بدرك انا نقر بدرك على نقر نوندزي مستهم على الله طيب واتأتي ولا تنيا كانت تقناني الله شنا وندم بدر دهنا له وي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي شال ما تبلين يتشالل يا الله أنت اللي كنت في تلاك كتش قدر ركو مدنو بدر بدر ولا كنت أتاد لهم كالله أنت مكودا دركو سلزي الله اندي ودلين بله قدر ركو يهن نقر المتال أي فريو من دنو فائداو من دنو وطئتو من دنو زيلين نقاقر انجدي እኔ ራሴን ጭምቅ አርቤ አርጌ ለራሴ በጣም ጫን አርጌ ለሚጠላኝ ሰው አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ እንዲያውም ፈገግ ካልኩት በፊቱ ውጤቱ ምንድን ነው ውጤቱ ልንገራችሁ ወደ ቁርአን እንመለስ እንግዲህ يقول سبحانه وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ጥሩ ስራና መጥፎ ስራ እኮ አይገናኝም ጥሩ ስራ ጥሩ ነው መጥፎ ስራ ግማታም ነውና ሁለቱም አተገናኙት ولا تستوي الحسنة ولا السيئة طيب من لارق ربي ادفع بالتي هي احسن الله الله الله بالذات ጥሩ የሆነው ነገር እሱን ያዝ እሱን ተከተል طيب يا ربي نጠለው الله بدر بتጠላው الله اللي ወዳህ ትፈልግም እፈልጋለሁ እንጂ طيب بدر ምንድነው ያንተን ረህማ የከለከለ ነው أنتنا رحمة بمحكلات شهنو بدر يكرك لهنو تو تو تو إلهال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن زنبله كرراونا قد قدو أفرسه ودتقروا قفا إلهال الله سبحانه وتعالى كذا من يمتقال يقول سبحانه وتعالى فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم لذي كادرك لسنت عمت تكماشتو ينبرو تلاتشا مكرارة في النابت عم تقولي هنا نقر هلو بتقام قوادن ياهي هنال يودهال بتقام يافكرهال مكنياتهم سو يما يتشلو نقر سلا دركنو واندموش ناتوش 90% بنل التساسات من يتكرارفو هلت واندمنا واندموش نزي اسلام هنو وناتينو يهن نقر اياو كوتن ማን ይጀምር እኔ ሰላም ልበለው የታለ ቆርፋዳ ነገር ደግሞ ዝቃጭ ሆኖ ሰው እኔ እንዴ ከሱ ጋር ደግሞ ሰላም በለው ትለኛለ والله ባገኘው በመንገድ በመኪና ነው ምረግጠው ይሄን የሚል ሰው ይበዛል يا اخي يقول سبحانه وتعالى ادفع ادفع ምን ማለት ነው ምረጥ ውሰድ ግፋበት ለዛ ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር አታርግ ادفع بالتي هي احسن احسن ወጤቱ فإذا الذي يهن نقر كذا الرك عليه فإذا الذي بينك وبينه عداوة بنتنا بس ينبرو تلاتشا مكرارة فينا حقد إن حسد ينبرو كأنه ولي حميم يا بتقام تلاتشا ينبراتشو أفكاري بتقام توداج إن وداج هنو يكاربنا ينبرو بنانت ينبرو شيطان التردال يا حبيبي يا ربي يا حبيبي يا رب والله والله إني أحب الله سبحانه وتعالى سبحان الله بقرآناتنا سفروا هجنا دم بممريا بنتك أم بتكو ونتينا وطوات تنستكونا متالك سو من دنو متالك سو ما أرحمه هذا الله سبحانه وتعالى من أين أزان نو من أين توداج الله نو من أين تلك جيتها نو بله والله بتقام بسي لحل سلزي يهن نقر كتشالي هل سو لما الشنف كتفلقي كفلك أنت ادفع بالتي هي أحسن طيب لكن لكن كذاك أطلو يالو آية بتملكته إني ملو نقر الله أمت أون قدي يه نقر أهون يا أخي إني والله زاري درس بعين رونم يه درس والله بتقامت لك درس نو تملكته قدي واندومي واندوموشي أهون ونثينو إني بدر سلثت ألان ست ألاو مطفو نقر سادرق ساكورفو تأمان لو دسي لنيال ምክንያቱም ሸይጣን ስለተጨመረበት ይጣፍጣል የሸይጣን ነውና ይጣፍጣል እንዴት ቆንጆ ምስት ያለችውኮ አንዱ ቆሻሻ ሆነችው አዳሪ ሴት አዳሪ ሄዶ እስከሷ ጋር ሲገናኝ ብልጥኮ ነው ይጣፍጣል አሉ በጣም ይጣፍጣል አሉ የስርቅ ስለሆነ እና ዘየነ ለሁ ሸይጣን ሸይጣን ሸላል ሙስሊም ያቀርብለት يعني من ልበላችሁ والله ተሳድበህ እንዳትሉኝ እንጂ በየቀኑ 56 ባል ያላት ሴት 56 ቤት ከፍታ የምትሸረሙት በየቀኑ 56 10 ወንድ የምታስገባ ሄዶ እዛ ሲጨማለቅ እንዴት የመሰለችው ክብር ያላት ሴት በቤት አስቀምጦ እንዴት ይመስላችኋል ይህ ነገር አተስተብዲሉን الذي هو ادنى بالذي هو خير الى البسوره البقره ጥሩ ነገር እዚህ ላይ አስቀምጣችሁ በመጥፎ ነገር ትሄዳላችሁ ምን ነካችሁ እናንተ አተስተብዲሉን الله سبحانه وتعالى كسماي المن والسلوى تساو سلاتشو سورة البقرة ستاستاوسو المن والسلوى مار ولا لنا اندي تمسلي يرقب انتنا انتنو يرقبنا يا طير انتن لحم سيورد الله تشو كسماي منالو سبحان الله وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وعدسها وبصلها وفومها وعدسها وبصلها إيه مار تتاتشو كيك تتاتشو اندي تمسلي كسماي وردو مطفو اطرو مقب تتاتشو بقلها وقثاء وفومها وعدسها تلالاتشو أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير تلقوا نغرتاتشو بتقام قشاشا نغرت مرطالاتشو الى الله سبحانه وتعالى اهون دمو اونتي نو ود تراچن نملسنا عند سو اني كبدر كتطالحو كرتا ارغلني بدر ستقس لمثال نو متقس يالو انا كبدر ستطالا اندي زاري كبشكوتكو دل يتغونا صفكوتو نو يمسلنيال كمستي متانا يتاباتو يا بدر يميبالو تاكيالش او يا كرفج اره زاري سو زندنو يا سارفركوت اسافركوتكو والله قالات يسطوت بقى غومبس بلو سايناغر نو يهدو يطافطال ايه نغر دس يلوال ما نو دس يميلو يمسادبو اني نين يميلو سو دس يالو نو يهدو مكنياتوم الشيطان نو لكن سبحان الله اندزي سلو هوني اهون يالكواچو نغر يتشالا لا يتشالم وندموچ بدر تطالاي اكورفني سدبني اسانسني يهلو بأقرير رقيتشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واندمي بدر إنيكو ودها اللهو لم دنو متتقلان لم دنكو رارفالن إياد دنياكو إيشاد دنياكو وقايل لاتم بيس الناقر إيشالال واندموش لم سالي أندمتو طف بلله بنترو بفيته ياد مراكون ترقى رقه تنشكو يتهرقى سيلسو تهيدنا واندمي متفقنا ياد الرقو እንዳንተ ሰላም ኮረኝኔ እስላምን እኮ እንደዚህ አይደረግም እንዴ ከተፈለገኮ እኔም እኮ ተፈልልህ እኮ ይችላልሁ አላህ ፈርቼ ነው እንጂ ጥሩ እኮ አይደለም የሚል ሰው አለ ወንድሞች ስንገሩኝ والله ስንት ነው እንደዚህ ያለ ሉል ሙላት ወሉኝ አሉ አሉ ይሉ ይሉ ብዙ ይሉ አይደለም مكرياتهم تافاش نو كم بكر ستوسد ياشنف كنا إسرائيل هلو دبدب برجة الأبي بجبه نومي مسلو يمي مسله نزي ولكن أهوني الكتنة قرنا أن أنت نو نو يلا تشوت تككلن يمهون قرآن الرقاق طوال من على كذا قتلو يقول سبحانه وتعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم يهنا قركو يعني من نمسوكو أي تدلو مهنا قر طيب من نم يتدلو إلا الذين صبروا صبر يسو لبسنا يسو تراسنا يسو ألقا يسو بدم بدم يقبا صبر يعلو سو طيب يهن صبر يعلو سو تدلوال أرى يقول وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم حظ مالت أدل مالت نو يتعدل سو الله يوددو سو صبر يدرق سو نم ياغنيو انجي والله سنت علماء وچو لياغنيو تالچالو عند عالم اتق الله ستلو اتق الله انيكو مفتنن انيكو عالم كونن انيكو دارو بلال استماري كونن انيكو إلال اتق الله ما يتكو الله فرا مالتكو من هنت اصلا الله سبحانه وتعالى لنبياتكم بسورة بزو سورة وش بل بسورة الأحزاب منها لاتشو يا أيها النبي اتق الله لاتشو أنت من تكون لك نبياتكم بهلا سلزي وندموش النهتوش ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ما شاء الله هون اونتينو مار ولا لا بتامطولين كنتنو ك كوتت انتن دبالقاشو طرو نغر تطا بتولين ايه يطمال هون يالكوت نغر يطافطال كسو والله طيب كذا بحالا اذا ايه نو انغدي زاري ساستمرو يا مشو وما ارشدنا ربنا في الاسلام تنانت الناس تمركواچو كظم الغيظ يميبالو عند سو سيانادده وات مالت يهم يسلمنا تلك صرانا وإن العلم طيب كذاب هلا انظر إلى سماحة الإسلام يسلمنا تسألات بتملكتكو بتأمكنوا يمقرموا والله من قالوا لو تسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي عشم من قالوا يسكوت سوالو ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجرا من جرعة من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله عند سو سياس قطعو مار بتستعو إذا تال ترونو وتاتي ترونو كبيم ترونو يعني شماكين ترونو كذائب اللي تتعفاج قنالو نبيه صلى الله عليه وسلم تعفاج هونو أجر نمو يعلو قالو من جرعة غيظ كظمها لوجه الله عند سو بتعام سياس قطعو سيان نادو واتعرقونا دس يالو يوتوال لمان بلو لا الله بلو يهنو تافاج ومتأت إلى اللو نبي صلى الله عليه وسلم بل إلى حديث مؤمن لالو يقول عند سوالو من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حور شاء ينقر يقر ما تشوالك والله أنت حرة العين مالت عند تسيت الله فطرت قنجو يهونهچو بجنة لتسد اهون يا بشقهنا ياسقطه وات ارغو مالك يتو يبلط على وندموچ اون بدر سدبج انت وشا علي اشي كبر نج اني وشا ادلهم سوني لكن ياتشي حره العين تقرب يالچو اسوا تزالچنا ر بدر من نكه باك اندزي هتبل باك انما عفو بيحله قل إني سو كوني وشاد لهم ست لو من ستهال حرة العين ستهال يتو يبلطال حرة العين تبلطال ليش ويا ويس إذيه من أباته أنت أسر وشا ست لو السو يبلطال لهال ويس حرة العين ست ست حرة العين ست ست نوم يبلطو قل إيهنا قل أنا درقو ليش وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم بتام ادلنيا هنا يتادلن ومياغنيو انجي اهون سبحان الله العظيم عندنا سوشنا يالن انت ايه تسدب كل زو زمتلاله انت اكو كانت كسو قوا ليلى الله اكو انت اكو غرازماج كل اللي يكون انت اكو ديغري يا وط يسكر انت اكو انت اكو يلهال يغففال لمن ارى ملسلت من ابات يقملق دمو يوشا يلهال انت خنزيره تلو من دي بلو يغففال عنده سلازي ولتاچن يا تشي حره العين الله سبحانه وتعالى سوبت سبت غزي انت صبر يا دركوا بعد الدنيا استمرت حرة العين الذي شي حرة العين لنا مرت اسكي لهال ان اتشاچن اهتشاچن مستوشاچن لا يبشكوبين يه مالت من مالت نو يسيت السيت قالوا السيت مالت مستي مسته مالت نو يوم القيامه ولتاچم جنه كغباچو ابشرو حرة العين انسه قبل انو متازنو ازاغزي اهون لمن اغباه بلا نو متازنو يوم القيامه جن ጭንቅላጥዋን ምናን ሁሉ ነገር ስለሚቀየር የኔ ወንድም የኔ ሐቢቢ ለምን እንደው እገሌ አንድ ሺ ሴት አሉት አሉት አንተ ለምን እንደው በመቶ በሁለት መቶ ሴት ዝም ያልከው እይ ጥሩ ስራ ስራህ በትኖር ባድኛ እኮ 1 ሚሊዮን ሴት እኮ ታገኝ ነበር ብላ የምትቀናው ሴት ስለ አነሱህ ነው እዛ ለምን አትበለኝ አንተ እዛ ሌላ ሰው ነው የምትሆነው ሌላ ባህሪያት ሌላ ጠባይ ነው የምታመጣው አንቺም እንደዚህ ኦኬ ስለዚህ ምንድነው ምንለው ያኒ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስልምና ይሄን ይመስላል ነው ምለው እና እስቲ ወደ እንትን ሄድ ክርስቲያን ቢሆንም እስላም ቢሆንም አትሳደቡ ምንም ነገር መጥፎ ነገር አትናገሩ አለ እስልምናችን في سورة البقرة يقول سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا ناس ما ماتنو የሰው ልጅ ማለት ነው ሁሉም ሃይማኖት አጠቃሎ ለማንኛውም ሰው መብቱን ጠብቁለት የሱ የሰብአውነት መብቱ ይጠበቅ አትስደቧቸው ወይም ደግሞ አትምትዋቸው አለ ሀቅ መሳደብ ነቢያችን ሰለላም ተወልዶስ ከመይመቱ አንድ ቀን ተሳድቦ ያቆም حقيقه والله اذا نقول ይህን ነገር ይመስላል እስቲ ላሳጥርላችሁ ምክንያቱም የዛሬ ድርሳችን እሱ አይደለም لكن لا ستر لنا ولو انتقلنا الى شيء اخر النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يمتاقو التاريخ نو كن زاري بنتنو بتيفيو يجلسكوت نغرنا لا ساوساچو عائشه بتام قنات ينبرات سيت سلوهنچ اناتاچن ناتچو كن قنات نبراتچو بتام اسغي يهونونا بقنات يتنسى كقنات يتنسى بتم بزو مطفو سرا يسرو نبر حقيقه انا عند كان نبياتين انغدوش متطباچو 5-6 انغدوش متتو بنبياتين صلى الله عليه وسلم الله شرفاچونا بنبياتين بيت جبتو مسا يطبقو عندي تكونچ نبياتين مستنچ صوفيا نچ وي زينب نچ يعني تنش ازنچ مندنو ازنچو زاري عائشة مسكين حصان نچ 6 انغدوش انديت ارغا نو متچلو لردات بلا باند سهن ارغا مغب سغا منامن مسلهن دزي باند سهن ارغا لاكچنا يا عائشه يعني مغب اندا ينسبشنا يهن استي لانشي بلا لاكچ ما نبر بدجافو نبياچ ساسلم اهون جنا يا لج سغاون ويم مغبو يزي متا غبا سيل عائشه لك اند فرست غالبا متاچنا ሰሃኒውን ምግቡን በእጅ አርጓ ስትመታው ሰሃኒው ተሰበረ ሰሃኑ ያኒ ያ ሰሃን ሲኒው ተሰባበረ ምግቡ ደሞ በአፈር ላይ ወደቀ ወንድሞች አሁን ከተከሻ ከፍ አርገ እንትን አታርግብኝ እኔ ኢብራሂም ስራኝ አንተ አቡ አኒስነ አንተ ዙበርነ አንተ በድርነ ምን ማረግ ምን ታርጋላችሁ ይሄን ነገር በእናንተ ቢከሰት انغدوش فيت مغب بجو ارغا ود سماي ورورچونا مغبون فسسه سهنون تسبره نبياچن ايايو ايسمو بارچنن دولا وطا والله دولا نو ولاچن دولا نو منا وطاو ونتونت ننغر دولا نا وطالن حقيقه نبياچن گمنالو فگگالونا غارت امكم غارت امكم غارت امكم سوست غزي قالوا እባካችሁ የኔ ጉንግዶች ይቅርታ በሏት፣ ተዓፉ በሏት። ቅናት እኮ ነው የሚያደርጋት ያለ እና በጣም ስለምትወደኝ ቀናች። ምን ይደረግ እንግዲህ፣ አልሐምዱሊላህ በሳህን ያለፈ። እንኳን ዘይነብ ብትመጣ ሳህኑ ይዛ ምንክት ገድላት ነበርና፣ ቅናት እኮ ነው። እስቲ አፉ በሏት፣ እኔ ደግሞ አፉ ብያታለሁ ብለው ምግብ እኮ ነው ከመሬት ላይ ለቅመው ለቅመው ለቅመው፣ አንተ አነስ አሉት። ሂድና ከአይሻ ቤት አንድ ሳህን አምጣልኝ አሉና፣ ከዛ ይህችን ሳህን ለእናትህ ወይም ጠበን አነስ አይደለም፣ እኔ እንደ ምሳሌ ነው ምሰጣችሁ። ቁልሃ ሀዚህ ብትልክ፣ ያንቺ ሳህን ስለተሰበረ ይህን ነገር የእሱ ምትኩ ሰጂ እና በጣም አመሰግናለሁ ሹክረን በልልኝ አሉ ነቢያችን። ከዛ በኋላ ስጋው ምናምን እንጀራ ልቀም ለቀም አድርጎ በቃ እንደዚህ ጥርቅ ጥርግ አድርጎ በሉት ማለት ነው። ሱብሓነላህ አልቀድያ እንተሀት። የሚድል ኢስት ፕሮብሌም አደረችም ይህቺ። የእስራኤልና የፓለስቲን እንትን ነው የምናደርጋት እኛ። እውነቴ ነው። አንድ ሳምንት ታኮርፋለህ። ይህን ተገኝቶ ወረ አንድ ወር ነው የሚያኮርፉ አንዳንዶቹ። ላ ከዚህ በላይ እንጂ አባትሽ አምጪ ነው የሚባለው፣ እናትሽና አባትሽ ሰብስብልኝ ነው የሚባለው። ለዚህ ሱብሓነላህ አልዓዚም። እና ይህ ነገር እንግዲህ የነቢያችን ጠባይ ይህ ይመስላል። እኛ ግን ከዛ ሩቅ ነው ያለ ነው ወላሂ። አንዳንድ ጊዜ እውነት እኔ ወላሂ አልሐምዱሊላህ ይህን ነገር ስሰማ እንባይ እኮ ነው እንትን የሚለው ያኒ ይቀድመኛል። ሱብሓነላህ እኔ በደቃቅ ነገር በውስጥ ምስጢሩ ሳየው ምን አይነት ኡማ ነው ይህ ኡማ። እኛ ሴት አለን። ይህ ነገር ያደረገው እኮ ሰዒድ ነው የሚኖረው እኮ ነቢያችን። በአምስት ደቂቃ ተረሳ ነገሩ። አይሻን እቅፍ አድርጎ ነው ያደሩ እዛ ሌሊት። ምንም ነገር ተረሳ፣ ኸላስ ነገሩ ተረሳ። ጠይብ ኢዘን ነቁል غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم سلمنا بتقام بتقام يهني تأبك على ما نتنو من ذلك ما عجبني بتقام مقر من قر بسلمنا عنداند لبات شو نتش هوني لبات شو الله فتقروا لب اسكمي ما تدرس الله فتقروا لب ندالو تشكم يميه بسوو شالو ኪሚያውያት የማይገባበት አንዳንድ ነገር ያልገባበት ልብ አላህ የፈጠረው በንጹሁ ይዘው በንጹሁ የሞቱ ሰዎች አሉ። አንድ ልጥቀስላችሁና الشيخ عبد العزيز بن باز የሚባሉ አይነ ስውር የሆኑ በሳውዲ አረቢያ ለሰላሳ አመት የሳውዲ አረቢያ ሙፍቲ የነበሩ ታላቁ ዓለም ከሳቸው በኋላ የለም ከሳቸው በላይ ዓለም አልነበረም። الشيخ عبد العزيز بن باز እውር ናቸው፣ ዓለም ናቸው፣ ተቂይ ነቂ ናቸው። የሳውዲ አረቢያ ሳይሆን የመላው ዓለም ዑለማዎቹ የመሰከሩለት በጣም ትልቅ ዓለም ነበር። ታውቃላችሁ ምን አደረጉ? አንድ ቀን እስቲ እኛ ከኢብራሂም ስራ ጀምረ ወንዶቹ በአንድ ሚዛን እናስቀምጣቸው፣ እስቲ እንምዘናቸው። በዚህ ስራ ሙፍቲ ናቸው። አንዱ መጣና ያ ሼህ አላቸው፣ ወላሂ እኔ በጣም ደሃ ነኝ፣ ገንዘብ የለኝም፣ ቤተሰቦች እኮ በጣም ተሰቃዩ፣ በቃ እንትን የለኝም ምናምን። ያኔ ለመነ ማለት ነው። ሸህ አብዱል አዚዝ ምን አሉ? ደነገጡለትና አዘኑለትና ለዛ ለሰራተኛቸው ቼክ አምጣልኝ አሉ። ቼክ ያኒ ባንክ ቼክ አመጡና 5000 ብር ስጠው አሉት። 5000 ሪያል ጻፉለትና ከዛ ሸህ አብዱል አዚዝ ብን ባዝ ማህተም አላቸው። በዛ ማህተም አድርጎ ፈረሙበት። ቼኩ ይዞ ወደ ባንክ ሄደ። ከሁለት ቀን በኋላ ምንድነው የሚለው ቼኩ? 500 ነው የሚለው። ኦኬ طيب ከዛ በኋላ ምን አደረገ እሱ? አንድ ጨመረላትና 15000 ሆነች። በጽሁፍ ደግሞ 5 የምትባለው 15 አደረጋት። እንደምንም አድርጎ እየጠራረገ እንትን እያደረገ 15000 አደረጋት። ምን ሆነች? ከአምስት ሺህ 15000 ሆነች። ቼኩ ይዞ ወደ ባንክ ሄደ። ባንኩ ትንሽ ቀርቶት ነበር ሊሰጠው ገንዘቡ። ላኪን ቼኩ ሲያየው የተደዘዘ የተደመሰሰ ይመስልና ከዛ በኋላ እንደዚህ አተኩሮ ሳይ ወንድሜ አለው፣ አንድ ጊዜ ቁጭ በልና ትንሽ ገንዘብ እስከማመጣ ተቀመጥ አለውና ወደ ውስጥ ገብቶ ለሼህ አብዱል አዚዝ ብን ባዝ ቴሌፎን አደረገላቸው። ያ የባንኩ ሰው እኮ ነው። ያ ሼህ ነዓም፣ አንድ ደሀ ሰው መጥቶ ነበር እናንተ? አው ምን ሰጣችሁት? ቼክ ሰጠሁት፣ 5000 ሪያል ብዬ ሰጠሁት። لكن سويو اسرا مستشي ادرغو اونا بدو اسرا مستشي ادرغونا اهون من يزالو شيخو اسر بيت الناس قباو ويس تشيكون نقددو ويس لجو اسرنا ودرسونا نمطاو ويس ودهقنا قربو والوت اهون وندوش وندوش وندموش وندموش وندموش استي اسر غزي وندموش لبن انت من تارق نبر نقول لغزي ينزي علماوش سرا ساملاكت نفسين نو زاماچو من ارق نبريني من نو زمالاچو الله الله وي اره يلهو من دي ينطر سراوي دمو تنياچ الله او الله ادلا ايشي كويستي لرب شو انجدي انا وتادر تنياكو يزون ودقه ايشي ان انت اهون من تارغو نبر وندموتش 5000 يسطو 15 ارغو سيزون اسر بيت لكنوكو لكن شعب عبد العزيز منالو يا رجل قالوا لبانكو كنو والله يسويو باسفلقو نبر باسفلقو بيهون بايتشنانق بيهون ين اين سراي سلام نبرنا 15000 اندالو سطوالت الله اكبر يا اخي بايتشجر بايتشنقو نورو يهن سراي سلام نبر عند سو سيچنقونا بتام سيچنانق نو يهن وانجيل ميادرغنا عافو بيالله 15000 بر سطوالت هذا كلام يا اخي هذا كلام بس لما نام يغنيو يهن مثل انت نو اشي مقرشا مقرشا اسلمنا اسلمنا يتامم وندماچن زياره اندنر اندنا درغلت الله يعزال عللم دي كويستي الله يعزال جن سيعزن حقنا دنب ادرغلت بتام يميغرم حقنا دنب ادرغو نو انتن يالين يعني يتامم وندماچو يهداچو يعني انتن ادرغو مندنو مبالو زياره ادرغلت يالو طيب استن ملكت يقول الاسلام يحثنا الى زياره المرضى يتامموا سوتش تلقوا من دا يالو يتامم سوتش زياره ستادرغنو عياده المسلم يا اخوه نبياتنا صلى الله عليه وسلم بزون ويتناغروا بتلي بتلي يالو بتقام يميت الهنا كانت جا يكرف سو كالسنة كانت مهكل تلات شاي لك هوني كتاممي هده اند تدرسونا زيارة تارقلت والله كتر صفر يلو من تنو من داو كتر صفر يلو مالو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي عند إسلام لاند وند مسلم سلتام ممي ببيتو نيتنياو ويس بهوسبيتال نو بسم الله بلو كنتنو كبيتو تنستو يتنهلو تال والله إني عند وند مسلم زتام مسلم بلو زيارة كادر رجلة تالو توات كهونا لو اسكمي مش سباشي ملائكة دعاء رجلة تالو يعني اگر سمتاچو تاقالاچو ونموچ نسمعلن انجي لكن يوزنش بقله زفن نو ميمسلن مثلن بلن خلاص السلام عليكم نملالن انجي يهني مسله سمتو عند سو بيقنو 30 40 يتاممو سوچ انكون مدرس سيانسو نو انا من يلال نبياچا سلام ما من مسلم يعود مسلما غدوه طوات تنستو يعني عند يتامم سو عليه ويم سيت كونج دمو عند اهتاچين يتاممچ سيت عليهچ بلو بلا كبيتوا تنستا كهدهچنا مناله يقول الا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي طوات يهدهو لزياره ملائكوچو اسكه صحاي اسكه متطلق درس اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم كن له ولا تكن عليه ايالو دعاء درغل حلالو وان عاده عشية ماتا هده كدرس كدمو زيارة كدرس كلت إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح اسكتوات دمو اندزي اللي يرغول يشالو وكان له خريفا في الجنة أو مخرافا في الجنة بجنة دمو عند تلك انتنا لو مخراف من مارث نوالو شجرة تتساقط منها ثمارها يعني عند تلك زاف بورك بمن يتسرات فرافريا اللات اندزي الله يسطوال على كل حال هزي لاي طرون القادي بتهن نرو توات عند مش يتام مسوت درسنا اسكماتا من يقدر قال له اسكماتا من يقدر قال له وندموج ملائكوتشو اسكماتا دعاء يارغو سيارغو اللي هو لالو عدلم حريف كونك انت سمارت نغادي كونك ماتا دمو عند تارغالي ماتا دمو عند يتام مسو دمو زيارة تارغالي داما فاك اللاتشو داما من داما داما يتشوتا بنتنو منو مبالو داما استيامطولين داما ستتشاوت انذي بيت كوتش بلاچو يا الله ادلم او داما يبالا ادلم داما ستتشاوتو ازي تشيكر تشيكر ادلم داما ويم دومو غامبلين انذي نو مبالو المهم داما تاقالاچو داما ستتشاوت 2-3 هوناچو من ياسفلغال بلط يونا ጭንቅላ ያስፈልጋል አይደለም ያ ነገር በዚህ ሲዘጋ ቤት እንደምትወጣ ታቃለ በዚህ ስትወጣ ቤት እንደምትዘጋው ታቃለ አይደለም ዴ እና የዚህ አይነት በጣም حريف ኮንክ ለምን በአኺራ حريف حريف አትሆንም حريف يعني حريف ደም ትሉት እንደዚህ ከሆነ ጧት አንድ በሽተኛ ከደረስኩ ዚያራ ካደረኩ 70,000 መላእክት ዱዓ የሚያርጉልኝ ከሆነ ما تعالى من الدقمم اندقنا 70,000 بيقنوا 140,000 ملائكوش سيصرفوا دعان دي ادر قول لي بيقنوا لمن هلت يتام مسوش الدرسو شي ابو انيس الله ابو انيس مان الله ام محمد امت الله يشنا هوني الكواتكي كوت تارقواتنا شمك ارقاشكو شامروا الله تسكو الله اندي ستعفت اكونا والله انديت موني كونن انيا بيقنو هلت هلت دمو بهوسبيتال ويم زمده مون علبت منا من ادلم يا اخي لمثالي امت الله اتلانتا كتمانا يالچو او اتلانتا لي يالچو با اتلانتا سنت بشيتونياچ علو بهوسبيتال بمتو يمقطرو علو زمدم بايهونم يانته غوسا بايهونم يانچي غوسا بايهونم يتامم وندمش مسلم الله ادلم طيب درايفينم ترق كونه مكيناش وين بتاكسي يمتد بباس يمتد كونه استي هونه بلش طوات تنستش عند يتامم سو السلام عليكم دهنانا هوي دعا رقش صبرا رق منام بلش بتمجي سباشي ملائكو تشو استغفار يادر قال لانشي او اسكمي مش طيب مشي صحي تقلقش اجرو تقررته نعم تقررته لتكتلو قنت تشلاله ما تاهده دمو عند يتامسو درسنا اندقنا سباشي دمو والله اندزي نوميلو حديثو واندموش اهون قدي حديثو ناقفاو كالاتشو تكفر اللاتشو حديثو دمو ليلة ترقوم نو يالو اندانل عربي نو تاك اللاتشو ياياتشو نو ما من مسلم يعود مسلما غدوة طوات مالتنو إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة قلت أنه كنا قروا سلزي سنت ندم النكسر ما وقع اللباش شنقلي طيب وعجبني بتقامي مقرمين دمو علماء وشنا نبي عيسى السلام يسكمت وتنديت أرقن يتامم سوء ندم الدرس يسكمت ودمو بتقام دسيلان يقول وإذا عدت مريض لا تتكلم معه الا طيبا اهو اندزي هذا لنا منيا يتمم سو ببيته بالمستشفى كهده يهونه يالهونه نو يمتزنزرو قالات ممكن قلت ابزله ويم السن يميغدا قالات انتن ويم تسفا يمسقرت قار تسموالله من نو التشاله مندي والله التشاله كلا انغدي ما هده نو ثواله الله اسكهده انت والله العظيم እንግዲህ መሄደ ነው خلاص يا اخي እንደዚህ ይሄ በሽታ እኮ ብዙ ሰዎች ታሞ ነበር ከአንድ ሳምንት በላይ እኮ አይተናናቀም ሁለት ወር خلاص انقدي وساس عفت نزازي صاف باك زين بلا انت يبالال انذزي انذزي هتبل سلازي يهن نجر ان نجر عليه ولتنيا واكثر عنده التفاؤل علماء تشول من يلالو تسفى لو نغغر فالي لو نغغر تناغر ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نفسوا له في الاجل يتامم سو ادميون ارزملت يلال ين دم اكو تارغولني سي ابو انيس يسمعني نو ام محمد ليلوچم ليلوچم يعني كني جاي مكتاتلو يالو كو تارغوت يچين صافاتنا نفسوا له الاجل على النبي صلى الله عليه وسلم ادمي چمرولت انديت ني يراسي ادمي انكو لچمر الچلم انديت مندنو مالتو ايزو مندنو انت يي بشتا دمو كزي باسا ادلم يمكراتاتو يالو نغلن نغلكو موتاچو كو قرب انت كو مندن مشراكو نه انت ري بشتا دمو بشتا تبلو نو لا لا الله يهدينا حال راسو اند بس بس يا درك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم ايالك بك من ما ادلم كو مرهايت كو عليكم ملتوال ابشر ابشر ايالك طرو طرو نغرنا اسم من يهونال نجا موتالهو سيل قويتو اون تسفا درغال طيب ادميو ارزم كله ولا على رزمكو ونموج ادميو ارزم كلت وي القباتشوم يس ارزم كلت انجي من دنو ميلوسو خلاص انقدي تسفالي بقى حسابو يكيرال بزو نقر ياسبو بقى يكيرال مالتنو وشي كذا قتل دمو منالو وإن استطعت عوذه كشال كدمو ارقيه كيف يرقيه يعني انا ندوشكو زيارة نادر قالهم بلو هيدو ألم نمكم نقركم من مرلسو سيد كونش بنا تأتا أورتا سوش بهاميتا أنستو إللتا بلو يعني تأفرو منا من دزيبك أي مرلسانلو يمي تبكو كانشي ويم كانتي إيها دلم يقول إن استطعت عوذه عوذه مالت ارقيه رقيا درقلت من ترقال له كربت لنا ودرسو من ترقال له اللهم رب الناس اذهب البأس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما انت جيتا الانت كو تينا يميست كو يلم باك جيتا تينا ستقو ينبشتا كرف فرقه القلت دمو يعني تينا ستستقو بكا هلو يالو بسنتو ترقر قرقه انده اهون ده تولده لجار قوباك جيتاي بله انده زيت بله تهيدان لك كيشال كنو كالشال كدومو ترو ترو فالنا تسفايم ماس كورد كالات افسهيد الال ليلا دومو يقرمين واكثر معه ان يصبر ويحتسب صبري اندي ادرق دومو بتقام تجعنبت تجعنبت انتي بتقام بزون تنار قلت ماتنو مكنياتهم صبر كالادرقي عند بشتام سوالو هلت نقري كسران መጀመሪያ በሽታው ሊለቀለት አይችልም በመጭበርበርና በመጮህ በመን አይለቀም እንዲያውም ይብሳል ሁለተኛ ደግሞ አጅር ይከስራል تمام طيب كذاك انا وتحرى انسب الاوقات ستهد ደግሞ ዝም ብላ ትሄድ አንተ እንደሚመቸህ ጊዜ አይደለም ወንድሞች ብዙ ንሳሳታለን አንዴ ታመመ ሰው ለመዘየር سنሄድ እኛ የሚመቸን ጊዜ እንመርጣለን ላ እሱ የሚመቸው ጊዜ መመረጥ አለበት يا اخي مرفي ميوسبت كزين يورال شنت بيت يمهدبت كزي هونال ويم دمو انتو يتشف شرقنا يهكمنا نغير يميقيربت نغير ليهون يشلال بزي عينت لياسرفنا يميتنيابت كزي ليهون يشلال سو اندي متابت ايفلغم يا اخي يا سو دمص بتام تن يلوال يهلو طيقه حطيايقه مچه نو چنقلاطو عرف يميلنا زياره لا يفلغاله بلا the right time ممرطو تغبي نو لبشتام يعني لانتنو لتاممو كذا بحالا دومو يقول ولا تخرج الا ان تدعوه الى الخير يقربه الى الله ويبعده عن الشر وخاصه عن الصلاه يهن دومو ساتادرك انداتوطا وندمي دهنانه او انغدي استي ملاسه طيناما نو ادلم كل جزي سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر ابزستي سنت السورة حفظها والله إني تنش تنش نو بقى قرأت يدقاقب قرأوا شي إن سبحان الله الله دمو بزاب القرآن دمو يمرح الذي تلو عنه شي طيب كان هنا يسالات قدائن دا ترسا የሰላት ጉዳይ ሳታስተውሰው ከወጣ አንተ ጣላት ሆነህ ወዳጁ አይደለህም طيب ከዛ በመጨረሻ ምናሉ لا تطول الزيارة الا ان يريد هو نفسه ايه ለ3 ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ሁለት እግር ዘርግተህ ከሱ ጋር ስትነጋገር ጊዜ አታጥፋበት يا اخي سبحان الله የታመመ ሰው እኮ ብዙ ምስጢር እኮ ነው ያለው ወንድሞች ሰገራ ቤት ሊሄድ ይችላል አንተን ያፍራል ራቆቱ ሊወጣ ይችላል አንድ ነገር አንተን ያፍራል አንዳንዶቹ ደግሞ የሽንት ፓምፕ የተረከበላቸው አለ በእንትኑ በብልታቸው የሽንት እንትን ፕላስቲክ ጎማ እና ሊቀይረው ይፈልጋል አንተን ያፍራል ሱብሃንአላህ አልዓዚም ለተኛ ይፈልጋል አንተን ያፍራል ንግግሩ ራሱ ሰልችቶታል አንተ ያፍራል ስለዚህ ለ3 4 ሰዓት አትቀመጡ ዚያራ more than 10 منفس يلوم تنو قوم نغير يلوم الا ان ياذن هو السراسو باكاچو اني بقچنيت يسمعنيو نص استي كوني كوچ بلاچو اوروني استي اچاوتن كاله سبحان الله تقمطو انغدي اما كاله كاله انتن كاله كونه كن اتقمطو اشي يهن يمسلال انغدي الچرسكم اني زاري اهون يسطهواچو يعني አንዳንድ ካስተማርኩት አንዳንዱ ነው ሁሉም ባላስተምረውም ምክንያቱም ሰዓቱ በጣም ተነበር ሰዓቱ 45 ደቂቃ ብቻ ነው ይሄም ብዙ ከውጭ የሚደውሉ አሉ ደውለው የኔ ሰራተኛ ልታሰልም ትፈልጋለች ወይም ደግሞ እባካችሁ ካሴት እንፈልጋለን ይህች ልጅ በጣም ስላ ስለማትቆምናምን ይሄን ተዳኹላት የሚባላል አላ ኩል ሐል ይሄን ይመስላል ወንድሞችና እህቶች እኔ ትንሽ እሺ እና በዚህ ነው ዘግቼ መጣው አሁን ትንሽ ለእናንተ እድል ልስጥና ያኒ ትንሽ 5 ደቂቃ 7 ደቂቃ አሳርፈን ወይም የተቀረችው ጠይቃለ እንት ቀጥላለሁ አንድ ትንሽ የቀረቻለች ካልሆነ በስተቀር ግን የእናንተ ጥያቄዎች እናስተናግዳለን ወይም ወደ ደርሱ እሄዳለሁ አላ ኩል ሐል عند اند تلمدو شاهيوم يمطا منم يمطا يعني 5 6 دقيقه نصرف ما شاء الله ابو عثيمين زاري الله اكبر